بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس علوم القراءات، ألا وهو مدرسة كتاب قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر للشيخ الدجوي والشيخ القمحاوي عليهما رحمة الله عز وجل. وما اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 12 مع هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم ويجعله في ميزان حسناتنا وأبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا ومن له فضل علينا جميعا، وأن يرزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم، اللهم آمين. واليوم إن شاء الله عز وجل في هذا المجلس 12 كنا قد وصلنا إلى قوله تعالى: تظاهرون عليهم، قوله تعالى تظاهرون عليهم. وقد اتفقنا من قبل أننا سنقرأ من كتاب طلائع الفكر في توجيه القراءات، طلائع البشر في توجيه القراءات العشر، هو نفسه كتاب قلائد الفكر. طلائع البشر هو نفسه كتاب قلائد الفكر. واليوم مع صفحة 25 من كتاب طلائع البشر، قوله تعالى تظاهرون عليهم. هنا المقصود به في سورة البقرة، وتظاهرا عليه في سورة التحريم. قبل ما نقرأ التوجيه نعرف القراءات الموجودة في كلمة تظاهرون. الكوفيون يقرؤون بتخفيف الضاء تظاهرون، والباقون بالتشديد تظاهرون. تمام. طيب، عرفنا ان فيها قراءتين، قراءة تخفيف وقراءة التشديد او التثقيل. طيب، اصل الفعل تتظاهرون. اصل الفعل ايه؟ عليكم السلام ورحمة الله. اصل الفعل تتظاهرون بتأين، وتتظاهرا في صورته، يعني في صورة التحريم. إيه اللي حصل بعد الأصل الفعل بالتأين؟ قال اضغمت تاء الافتعال في الضاء، اضغمت تاء الافتعال في الضاء، أصبحت بدل ما هي تتظاهرون تظا، أضغمنا التاء في الضاء لشدة قرب للمخرج، لأن كما تعلمون أن الطاء والتاء والضاء من طرف اللسان، وعليه قرئ بتشديد الضاء. إذن امسك دفترك واكتب قراءة التشديد هي نظرا لإدغام التاء في الضاء. يبقى كلمة تتظاهرون قراءة التشديد بسبب إدغام التاء في الضاء، بسبب ادغام التاء في الضاء. ادغام التاء ايه؟ التاء الثانية في الضاء، تظاهرون. وقرأ بالتخفيف على حذف تاء الافتعال، لا تاء المضارعة على الارجح، خلافا لرأي بعضهم. هذا هو توجيه كلمة تظاهرون مشددة ومخففة. إذن ما هو سبب أو علة قراءة التخفيف؟ قراءة التخفيف على حذف تاء الافتعال، لأن هي تتظاهرون، فحذف تاء الافتعال وقرأ تظاهرون بتخفيف. طب ما هي علة قراءة التثقيل؟ قلنا علة قراءة التثقيل بسبب إضغام التاء في الضاء، إضغام التاء في الضاء. وكنا قد اتفقنا أننا مع كل كلمة سنقرأ كلام الإمام مكي بن أبي طالب في كتاب الكشف وجوه القراءات، لأنه يزيد فوائد في الكلام. قال الإمام مكي بن أبي طالب في كتاب الكشف عن وجوه القراءات، قال: تظاهرون قرأه الكوفيون مخففا ومثله في التحريم وإن تظاهرا عليه في سورة التحريم وشددهما الباقون. طيب علة ذلك لمن خفف أن الأصل تتظاهرون بتاءين، فاستثقل التكرير، تكرير التاءين يعني في فعل، والفعل ثقيل في الجمع والجمع ثقيل، فحذف أحد التاءين استخفافا وكأنه استثقل الإدغام، لأن الحرف باق بدله في مع الإدغام اللي هو حرف التاء يعني. والمحذوف هي التاء الثانية عند سيبويه، لأن بها يقع التكرير والاستثقال، لأن التاء الأولى تدل على الاستثقال، ولو حذفت لذهبت الدلالة، والتاء الأولى هي المحذوفة عند الكوفيين زيادة. المهم أن حذف التاء سيبويه بكل الثانية، وأهل الكوفة يقولوا أن هي التاء الأولى. وعلة من شدد أنه كره الحذف فأدغم التاء الثانية في الظاء، فزال لفظ التكرير والإدغام، لأنك تبدل من التاء في الإدغام حرفا أقوى من التاء وهو الظاء. طيب ده كلام الإمام مين؟ كلام الإمام مكي بن أبي طالب. طب إذا ما هي خلاصة الكلام في هذا؟ خلاصة الكلام أن التثقيل قرئ بسبب إدغام التاء في الظاء. يبقى علة التثقيل إيه؟ إدغام التاء في الظاء، هي تتظاهرون، أدغمنا التاء الثانية في الظاء، تظاهرون. وما هي علة التخفيف؟ علة التخفيف حذف تاء الافتعال اللي هي تاء الثانية أو تاء الأولى على حسب الخلاف بينهم، يبقى أصبحت تظاهرون. إذن هذا هو توجيه قراءة تظاهرون وقراءة تظاهرون مخففة ومثقلة. ندخل على الكلمة التي بعدها. قال قوله تعالى: أسارى، أسارى. قال قرأ الجمهور، معنى ما نقول قرأ الجمهور المقصود بجمهور القراء وليس جمهور الفقهاء ولا بتاع، انت عارفين كل علم له أصحابه. قرأ الجمهور يعني أكثر القراء، قرأ الجمهور معناه ايه؟ أكثر القراء. قرأ الجمهور بضم الهمزة أساء وفتح السين بعدها ألف على وزن فعالة اللي هي أسارى. إذن قرأ الجمهور أسارى، وهو جمع أسرى، ونظيره وهو جمع أسرى ونظيره سكرى يجمع على سكارى. يبقى كلمة أسارى جمع أسرى ونظيره سكرى يجمع على سكارى، جمع الجمع، جمع الجمع. وقيل هو جمع أسير المفرد، وقرأ بفتح الهمزة وسكون السين من غير ألف أسرى على وزن فعل، وهو جمع أسير. إذن كلمة أسارى فيها قراءتين، كلمة أسارى فيها يا شباب قراءتين. عندنا سيدنا حمزة بيقرأ بفتح الهمزة وسكان السين أسرى، والباقون أسارى كما قلنا قراءة الجمهور. طب ما هي علة قراءة أسارى؟ علة قراءة أسارى أن هو قالوا أن المفرد منها أسرى، وأسرى تجمع على أسارى، وأسرى تجمع على أسارى. طب ما هي علة قراءة جمع الجمع يعني؟ طب ما هي علة قراءة أسرى؟ ما علة قراءة أسرى؟ قالوا أسرى على أن مفردها أسير، وأسير يجمع على أسرى. كده تمام؟ يبقى قراءة أسرى وأسارى، أسارى جمع الجمع، أسارى جمع الجمع، أسرى جمع أسرى، أسرى أسارى. طب ما هي علة قراءة أسرى سيدنا حمزة؟ قال إن المفرد منها أسير فجمعت على أسرى. طيب نشوف إضافة الإمام مكي بن أبي طالب قال قوله تعالى أسارى تفادوهم، هو واضح ان جاب كلام كتير. طيب نشوف، قال قرأ حمزة أسرى على وزن فعلى، وقرأ الباقون أسارى على وزن فعالة، وقرأ نافع وعاصم الكسائي تفادوهم بضم التاء والألف اللي هي تفادوهم يعني، وقرأ الباقون تفدوهم بفتح التاء وإسكان الفاء من غير ألف. طيب ما هي علة من قرأ أسرى؟ قالوا علة من قرأ أسرى على وزن فعلى أنه جمع أسير، يبقى علة قراءة أسرى أنه جمع أسير. ك زي ايه؟ قال كجريح وقتيل بمعنى مأسور ومجروح ومقتول، فلما كان جريح وقتيل يجمعان على فعلى لجريح جرحى وقتيل قتلى ولا يجمعان على فعالى، ففعل ذلك بأسير، يعني قرانا عملنا جمعنا أسير زي جمعنا جريح وقتيل وهكذا. فهو أصله وبه قرأ الحسن وابن وثاب وابن أبي إسحاق والنقعي والصالح وعيسى والأعمش. إذن كما قلنا أن قراءة أسرى على جمع أسير كجريح وجرحى. طيب حجة من قرأ أسارى؟ قال هي على وزن فعالة، أنه شبهه بإيه؟ كسالى، وذلك أن الأسير لما كان محبوسا عن كثير من تصرفه صار كالكسلان الذي حبسه الكسل عن كثير من تصرفه، فلما اشتبه في هذا المعنى حمل في الجمع على بناء واحد فجمع كسلان على كسلا، وهو باب أسير، وجمع أسير أسارى وهو باب كسلان، فكل واحد محمول على الآخر. نفس الكلام في الكتابين طلاع الفكر وكتاب طلاع البشر وكتاب مكي بن أبي طالب. طيب يبقى احنا كده الوقت عرفنا قراءة تظاهرون علتها، علة توجيهها سواء كان بالتثقيل أو التخفيف. أيضا عرفنا قراءة أسرى وأسرى علة القراءة، علة قراءة أسرى إن هي على جمع أسير، وعلة قراءة أسرى أنها جمع إيه؟ جمع الجمع اللي هي أسرى. طيب ننتقل إلى كلمة أخرى، قال كلمة تفادوهم. تفادوهم فيها قال قرأ المدنيان وعلي وعاصم ويعقوب بضم التاء وفتح الفاء وألف بعدها، أي تفادوهم، والباقون بفتح التاء وسكون الفاء وحسب الألف تفدوهم. يبقى لحد الوقت كل الكلام عندنا في قراءتين، أسارى أسرى، تظاهرون تظاهرون، تفادون تفادوهم تفدوهم. طب ما هي علة قراءة تفادوهم وما هي علة قراءة تفدوهم؟ قال قرأ الجمهور بضم التاء وفتح الفاء بعدها ألف من فادا وعليها فالمفاعلة، كما قلنا قبل ذلك كثيرا في أفعال المفاعلة صيغ أوزان المفاعلة، كما قلنا بنتكلم في قراءة يخادعون وقراءة يقاتلون وقراءة اللي هي فأزالهما، وهنا قراءة تفادوهم على وزن فادة. طيب يعني مفعلة؟ نعدها تاني، مفعلة لابد ان المفعلة دي تتطلب طرفين يتبادل الحديث او الحديث او الكلام او غير ذلك من المحاكاة. قال فالمفعلة اما على بابها، يعني على بابها يعني حصل في قتال من الفريقين، وده الفريق الأول يفادي أسرى من الفريق الثاني، والفريق الثاني يفادي أسرى من الفريق الأول، هكذا. مش الحروب كده اللي بيحصل فيها أسرى من هنا وأسرى من هنا، وكل واحد بيفادي الفريق أسرى من الفريق الآخر. فقال فالمفاعلة على بابها. لكن دي معنى كلمة على بابها، إما على بابها للاثنين على معنى أن يعطي الأسير المال ويعطيه الآسر الإطلاق. ماشي. وإما على غير بابها ففاعل بمعنى فعل المجرد، مثل قول زي ما قلنا بنقول في قراءة يخدعون ويخادعون، فعل المجرد، فعل المجرد مثل قول أبي العباس فاديت نفسي، فهي إذن من جانب واحد، من جانب واحد. وقرأ بفتح التاء وسكون الفاء وحذف الألف لتفدهم، يعني من فدى المجرد وغير خاف مما سبق، أن معنى تفدهم تعطوا فديتهم. ومعلوم أن فدى وفدى يتعديان لمفعولين، الثاني بحرف جر والتقدير في الآية به محذوف. انتهى كلامه. إذن معنى تفدهم من الفعل فادى، أي المفاعلة، أن أنت تعطي المال للأسير واللي خد الأسير يطلقه، يطلق سراحه، دي من باب المفاعلة، على باب المفاعلة. أو قال هي من باب ليست على معناها، ليست على بابها، فحينئذ تحمل على القراءة الثانية أيضا كلمة تفدوهم، تفدوهم تعطوهم المال. طيب نشوف قراءة، نشوف قراءة، نشوف قول الإمام مكي بن أبي طالب. قال: وعلة من قرأ تفادوهم بألف وضم التاء أنه بناء على أصل المفاعلة من اثنين، لأن كل واحد من الفريقين يدفع من عنده من الأسارة ويأخذ من عند الآخرين من الأسرى، فكل واحد مفاد فاعل، والفاعلان بابهما المفاعلة. وأيضا فإن المفاعلة قد تكون من واحد، فيكون معناها معنى قراءة من قرأ بغير ألف، فيتفق معنى القراءتين. فأما من قرأه بفتح التاء تفدوهم من غير ألف، فإنه بناء على أن أحد الفريقين يفدي أصحابه من الفريق الآخر بمال أو غيره من عرض. وكذلك العادة في المغلوب هو يفدي ما أخذ له الغالب، فالفعل من واحد، إذ لا يكون كل واحد من الفريقين غالبا، وإنما تحمل مفاعلة على القراءة بالألف، أن لكل واحد من الفريقين أسير فيفادي كل واحد منهما ويدفع ما عنده من الأسرى بما عند الفريق الآخر من الأسرى، ويجوز أن يكون تقاتل فغلب. يعني المهم أن احنا نفس الكلام، نفس الكلام اللي قلناه في كتاب طلاء البشر. إذن قراءة تفادوهم وتفدوهم، تفادوهم هنحملها على باب المفاعلة، إن الفريق تقاتل، الفريقان تقاتل، وكل فريق أسر من الفريق الآخر أسرى، فكل فريق بيطلق أسرى بمال يفديه، فهنا من باب المفاعلة. وإما أن يكون أحد الفريقين غلب الآخر والثاني لم يأسر منه شيء، فالغالب هو الأسر والمغلوب هو اللي بيفدي، هو اللي بيفدي أسراه، فهنا تحمل قراءته تفدوهم. مفهوم الكلام؟ طيب ننتقل إلى كلمة أخرى. قال: تعملون أولئك تعملون أولئك اللي هي في ربع ايه؟ ربع اللي هو ربع فتطمعون، ربع فتطمعون اللي هو وما الله بغافل عما تعملون، اللي بعدها ايه؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا، اللي بعدها أولئك الذين اشتروا في الحياة الدنيا. طيب وجبها ليه دي؟ لأن فيها قراءة، لان فيها ايه قراءة. لان عندنا سيدنا نافع وابن كثير وشعبة ويعقوب قال في العاشر يقرؤون بياء الغيب، وما الله بغافل عما يعملون. والباكون بتاع الخطاب، والباكون ايه بتاع الخطاب. طيب ما هي علة قراءة التاء وما هي علة قراءة الياء؟ زي كما الكلام ده سبق كثيرا، قراءة الغيب دي وقراءة الخطاب دائما تبص إلى ما قبل الكلمة، الآيات اللي قبلها والآيات اللي بعدها، ستجد المناسبة لقراءة الغيبة وقراءة الخطاب، إما بالالتفات، عن من الغيبة للخطاب أو من الخطاب للغيبة، وإما بوجود المناسبة بين التاء أو الياء. قال قرأ الجمهور بياء الغيبة لمناسبته يردون، لأن قبلها كلمة إيه؟ يردون بالغيب، فناسب أن تكون إيه؟ وما الله بغافل عما يعملون. طيب وقرأ بتاء الخطاب وما الله بغافل عما تعملون، فيكون المخاطب بذلك من كان مخاطبا في الآية وهم بنو إسرائيل، ويحتمل أن يكون الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إن بني إسرائيل قد مضوا، إن بني إسرائيل قد مضوا وأنتم الذين تعنون بهذه الآية يا أمة محمد. إذا قراءة الغيبة على كلمة يردون، إلى أشد العذاب، وبعدها ما الله بغافلين عما يعملون. وقراءة الخطاب على أن الكلام موجه لبني إسرائيل قبلها، ثم وما الله بغافلين عما تعملون. وقيل أن قراءة الخطاب موجهة لأم سيدنا محمد لأنها هي الموجهة المخاطبة بهذا الكلام. تمام كده؟ طب ننتقل إلى كلمة، طب نشوف سيدنا الإمام، نشوف مكي بن أبي طالب بيقول إيه؟ قال تعملون أولئك قرأوا الحرميان وأبو بكر بالياء، وردوه على قوله يردون نفس الكلام، وعلى قوله أولئك الذين، وقولي عنهم ولاهم، فلما أتى كله بلفظ الغيب حمل صدر الكلام عليهم. وقرأ الباكون بالتاء حملوه على ما تقدم من الخطاب في قوله يأتوكم سارة، وقوله محرم عليكم، وقوله فتؤمنون ببعض الكتاب، وقوله فما جزاء من يفعل ذلك منكم. فلما تكرر الخطاب حمل عليه، وهو الاختيار لكثرة ما قبله من الخطاب، ولأن أكثر القراء عليه. إذا لو بحثت هتلاقي توجيه لياء الغيب إن في ألفاظ بالغيب، ولو بحثت أيضا هتلاقي ألفاظ بالخطاب، فهتوجه قراءتي للخطاب. طيب ننتقل إلى كلمة أخرى، قوله تعالى بصير بما يعملون. في كتاب قلائد الفكر أو طلائع البشر ما جابش كلمة القدس، وجايبها مكي بن ابي طالب في الكتاب، مش عارف قال هذه الفكره. انا بقرا في كتاب طلائع البشر، مش عارف قال هذه الفكره هل برضو اهمل هذه الكلمه ولا هي. طب لحظه نشوف الكتاب قال هذه الفكر جايبها ولا ايه، هل هو جاب كلمه القدس ولا ما جابش كلمه القدس. لا ما جابهاش، لان هو نفس، لان كتاب طلائع البشر هو نفسه، او قال هذه الفكر هو نفسه كتاب طلائع البشر، يبقى عدى كلمة القدس قراءة سيدنا ابن كثير بإسكان الدال القدس. طيب مش مشكلة، نتابع من الكتاب. قال قوله تعالى بصير بما يعملون، قرأ الجمهور نفس الكلام، كلام الغيبة وكلام الخطاب. طيب بصير بما يعملون دي فيها ايه؟ فيها قراءة الغيبة أيضا وقراءة الايه؟ الخطاب. قرأ الجمهور. احنا اتكلمنا عن دي. لا لسه كلمة ايه؟ كلمة ينزل. كلمة ينزل الأول. قوله تعالى ينزل، قوله تعالى ينزل اللي هي في آية ايه؟ اللي هي آية اللهم صل على سيدنا محمد، ما نزله والله أعلم بما ينزل، اللي هي في قول الله عز وجل أن ينزل الله، اللي هي قوله تعالى بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله، أن ينزل الله من فضله. طيب أن ينزل دي قرأ المكي والبصري بإسكان النون وتخفيف الزاي، ينزل أن ينزل، والباقون بفتح النون وتشديد الزاي أن ينزل. يبقى قراءة ينزل فيها كم قراءة؟ فيها التشديد والتخفيف. ينزل قراءة الجمهور، وينزل قراءة التخفيف. طب ما هي علة قراءة التشديد وما هي علة قراءة التخفيف؟ قال قوله تعالى ينزل أو ينزل، وبابه يعني كما ورد كله في باب القرآن، منزلها منزلها ينزل أنزل كده بنفس الطريقة دي. قال وبابه من كل فعل مضارع من غير همزة مضموم الأول، سواء كان مبنيا للفاعل أو المفعول، حيث أتى قرأ بفتح النون وتشديد الزاي، مضارع نزل المتعدي بالتضعيف. تمام كده؟ يبقى كلمة ينزل بسبب ان المضارع بتاعها او فتح وتشديد الزاي مضارع نزل، يعني الاصل الفعل بتاعها نزل مشدد الزاي. وقرأ بسكون النون وتخفيف الزاي من أنزل المتعدي بالهمزة. يبقى قراءة التشديد من الفعل أصلها من الفعل المتعدي بالتثقيل نزل، وقراءة التخفيف الفعل من الفعل المتعدي بالهمز وليس بالتشديد من أنزل. إلى قوله تعالى وما إلا قول الله تعالى وما ننزله إلا بقدر معلوم بالحجر، فقد أجمع على قراءته، أجمع على قراءته بالتشديد، كل القراء يقرأ بالتشديد، ويقيد وبقيد خروج الماضي نحو وما أنزل الله ونزلنا على عبدنا وبغير همزة سأنزل، والمضموم خرج وما ينزل من السماء. إذن قراءة التشديد في الفعل ينزل هي من أصل الفعل المتعدي بالتشديد اللي هي نزل، وقراءة التخفيف من أصل الفعل المتعدي لكن متعدي بالهمز وليس متعدي بالتشديد اللي هو أنزل. تمام كده؟ وأظن في كلام جيد أيضا للإمام مكي بن أبي طالب فيه. في كلام جيد يعني قرأوا من كتاب الكشف، مش ما فيش داعي ان احنا نقرأه مرة ثانية. طب ننتقل الى كلمة اخرى. قال بصير بما يعملون، قول الله تعالى. قال قرأ الجمهور بياء الغيبة على نسق ما قبله في الآية، حيث هو بالغيبة وقرأ بالتاء التفاتا من الغيبة إلى الخطاب، نظرا لما يقتضيه حال المخاطبين من توجيه ما تتضمنه هذه الجملة من تهديدهم بالوعيد على ما ارتكبوه مما دلت عليه الآية قبل. إذا قراءة بصير بالغيبة على نسق الكلام قبلها، وقراءة الغيب البصير بالتاء، وقراءة بصير بما تعملون بالتاء على الالتفات نظرا للتهديد بالوعي. تمام كده؟ طيب ناخد كلمتي جبريل وميكائيل وننسى ونختم بهما حلقة اليوم. قال قول تعالى جبريل في هذه الصورة وفي التحريم: قرأ بكسر الجيم والراء وحذف الهمزة وإثباتها. يبقى احنا كلمة جبريل فيها أكثر من إيه؟ فيها أكثر من قراءة. اللي هي عندنا قرأ المدنيان والبصري والشامي وحفص بكسر الجيم والراء بالهمز جبريل، هكذا. يبقى رقم واحد قراءة جبريل، المدنيان والبصري والشامي وحفص. رقم اتنين قراءة المكي، نفس القراءة لكن مع فتح الجيم جابريل. يبقى رقم واحد جبريل بكسر الجيم بدون همز جبريل. رقم واحد قراءة جبريل. رقم اتنين نفس القراءة لكن بفتح الجيم جابريل. رقم ثلاثة قرأ شعبة بفتح الجيم والراء وبعدها همزة مكسورة جابريل. والباقون قرأوا بزيادة ياء ساكنة بزيادة ياء ساكنة بعد الهمز، نعم جبرائيل. يبقى كلمة جبريل فيها كم قراءة لحد دلوقتي؟ أربع قراءات. جبريل رقم واحد، رقم اتنين جبريل، رقم ثلاثة جبرائيل جبرائيل، هكذا. رقم أربعة نفس القراءة لكن بزود لها إيه؟ ياء جابرائيل جابرائيل. يبقى أول قراءتين زي بعض، اللي بيفرق بينهم إيه؟ فتح الجيم وكسر الجيم جبريلا وجابريلا. وتاني قراءتين زي بعض، الفرق بينهم إن واحدة فيها ياء بعد الهمز والتانية مفيهاش ياء، جابرائيل وجابرائيل. تمام كده؟ يبقى أربع قراءات. طيب ما هو توجيه القراءة في كل ما هو توجيه كل قراءة من هذه القراءات؟ قال جبريل في هذه الصورة في التحريم: قرأ بكسر الجيم والراء وحذف الهمزة إثباتها، وهي لغة الحجازيين. يبقى كلمة جبريل قراءة الحجازيين، مع إن هي كلمة أعجمية أصلا، وهي لغة الحجازيين. فمن كسر الجيم أتى بها على مثال كلام العرب، فهو كقنديل ومنديل، زي مثل على وزن قنديل جبريل ومنديل جبريل وهكذا. ومن فتح أتى به على غير كلام العرب اللي هو جبريل، ليعلم أنه أعجمي. جبريل وجبرائيل وجبرائيل، ثلاث قراءات بفتح الجيم وقراءة واحدة بكسر الجيم. أتى بي على غير كلام العرب ليعلم أنه أعجمي، وكذلك من همز ومن أثبت الياء بعد الهمز، يبقى قراءة جبريل على وزن كلام العرب أو على نفس على لغة الحجازية، وقراءة فتح الجيم على غير كلام ليعلم أنها ليست كلمة عربية وإنما كلام أعجم، كلمة أعجمية. وقرأ بفتح الجيم وكسر الراء وياء ساكنة بغير همز، وكذلك قرأ بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة وياء ساكنة، وهذه لغة تميم وقيس وكثير من أهل نجد. وقرأ مثل هذه القراءة الأخيرة بحذف الياء بعد الهمز، وهي لغة أيضا، فهذا الاسم هو اسم أعجمي، غير أن من قرأه على وزن مفعال أتى به على وزن أبنية العرب ليعلم أنه أعجمي خارج عن أبنية العرب. يبدو أنه دخل قراءة ميكال مع جبريل، لأن انفعال جبريل مش على وزن انفعال أصلا. يبقى إذا خلاصة الكلام فيها إيه؟ من قرأ بكسر الجيم يريد أنها إيه؟ إن يأتي بها على صيغ أوزان العرب ككنديل ومنديل. قال وهي لغة الحجازيين. أما من قرأ فتح الجيم سواء كان بجبريل أو جبرائيل أو جبرائيل، ليدل لك ذلك على أنها ليست كلمة عربية، إنما هي أصلها عجمي، وأيضا هي لغة لبعض قبائل العرب. مرة أخرى قراءة جبريل. جبريل على أربع قراءات. رقم واحد جبريل، اتنين جابريل بفتح الجيم، ثلاثة جابرائيل بهمزة من غير ياء، أربعة جابرائيل بياء. يبقى عندنا أربع قراءات، قراءتين من غير همز وقراءتين بالهمز. القراءتين يبقى لا، والأربع قراءات فيها قراءة واحدة بكسر الجيم، وقراءة كسر الجيم جبريل أتي بها على صيغ أوزان العرب اللي هي قنديل ومنديل، وهي لغة الحجازيين. أما قراءة فتح الجيم فأتي بها أو قرئ بها لإثبات أنها كلمة أعجمية وليست متأصلة في لغة العرب، وهي أيضا قال وهي أيضا لغة من قراءة من لغات بعض القبائل. تمام كده؟ ننتقل إلى الكلمة الأخيرة في حلقة اليوم، قوله تعالى ميكال قرأ بوزن مفعال هكذا ميكال، وقرأ هكذا بزيادة همزة بعد الألف ميكائيل، وقرأ بمثل هذه الأخيرة بزيادة ياء بعد الهمزة ميكائيل. يبقى كلمة ميكال قال قرأ المدنيان بهمزة مكسورة بعد الألف من غير ياء، بعدها ميكائيل إلى من غير ياء، وحفص والبصريان من غير همز ميكال هكذا، والباقون بهمزة مكسورة بعد الألف وياء ساكنة لحمزة ميكائيل. إذا الفرق بين جبريل وميكال إن جبريل فيها أربع قراءات، أما ميكال فيها ثلاث قراءات، والثلاث وكلها بكسر الميم، ميكال ميكائيل بدون ياء، ميكائيل بالياء. طيب ما هي علة القراءة؟ القراءة اللي هي على بوزن مفعال اللي هي ميكال، هي لغة الحجاز، حجازيين. أما القراءة الأخرى فقال هي لغة من لغات العرب، ودخل واضح ان هو الكلام داخل في كلمة جبريل ايضا، ان قراءة اللي على غير وزن مفعال اللي هي ليست من اوزان العرب، فيحمل على انها اصلها كلمة عجمية. طب نشوف كلام الامام مكي وكلام في كلمة جبريل وميكائيل عشان من باب الاستفادة يعني، ونختم الحلقة بهذا الكلام. قال الإمام مكي بن أبي طالب: قوله جبريل قرأ ابن كثير بفتح الجيم وياء بعد الراء ومع كسرها من غير همز جبريل، ومثله أبو بكر من غير أنه همز همز مكسورة بعد الراء جبرائيل، وفتح الراء ومثله حمزة والكسائي غير أنهما زاد ياء بعد الهمزة جبرائيل، وقرأ الباقون جبريل بكسر الجيم والراء وبياء بعد الراء من غير همز، وهذه كلها لغات فيه. وجبريل اسم أعجمي، فمن كسر الجيم أتى به على مثال كلام العرب، فهو كقنديل ومنديل، ومن فتح أتى به على خلاف كلام العرب ليعلم أنه ليس من كلام العرب وأنه أعجمي، وكذا فعل من همز. ومن أثبت ياء بعد الهمز أتى به على خلاف كلام العرب ليعلم أنه أعجمي ليس من أبنية كلام العرب وفي لغات غير هذا. انتهى كلامه في كلمة جبريل، نفس الكلام اللي ذكرناه، نفس الكلام اللي ذكرناه، ان جبريل على كلام العرب والباقي بفتح الجيم على غير كلام العرب ليعلم انه اسم عجمي. طيب قال قوله ميكال قرأه ابو عمرو حفص ميكال على وزن مفعال، ومثله ما قرأ نافع غير أنه زاد همزة مكسورة بين الألف واللام ميكائيل، ومثله قرأ الباقون غير أنهم زادوا ياء بعد الهمزة ميكائيل. وهذه القراءات لغات في هذا الاسم، وهو اسم أعجمي، غير أن من قرأه على وزن مفعال أتى به على وزن أبنية العرب، كما قلنا ميكال على وزن أبنية العرب اللي هو على وزن مفعال، فهو مثل مفتاح. ومن قرأ بغير ذلك أتى به على غير أبنية العرب ليعلم أنه عجمي خارج عن أبنية العرب. وقولنا في قراءة أبا عمرو وحفص أنه مفعال تمثيل لأنه ليس بقوي، وإلا فلا يجوز أن يكون مفعالا لأنه رباعي ذي الهمزة محذوفة يعتد بها، وبنات الأربعة لا يلحقها الزيادة في أولها إلا في الأشياء الجارية على أفعالها نحو مكرم ومحسن، وليس ميكال من هذا الصنف، ولا يجوز أن يكون في عالا لأن هذا الوزن قد اختصت به المصادر نحو القتال والحقال، وليس مكال بمصدر، ولا يجوز أن يكون فعلالا لأن الهمزة مقدرة فيه، وإنما هو اسم عجمي كإبراهيم وإسماعيل. الكلام ده واضح؟ هذا الكلام واضح؟ في أي مشكلة في الكلمات التي وجهناها اليوم؟ الكلام اللي توجهناه اليوم فيه أي مشاكل فيه؟ طيب تمام، جزاكم الله خيرا جميعا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، تقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.